هو القرآن منهجنا ونور الروح والعين، فبادر نحو جنتي وحلق بالجناحين، وخذ من نوره قبسا بتفسير الجلالين، فأول سلم للفهم في سفر الإمامين، فأول سلم للفهم في سفر الإمامين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله يا الإخوة الكرام طلاب العلم في هذا المجلس العاشر من مجالس التعليق على تفسير الجلالين رحمهم الله تعالى. وقد وصلنا إلى قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، في سورة البقرة. من نقرأ من كلام السيوطي رحمه الله تعالى في تفسيرها، تفضل يا شيخ أحمد. قال رحمه الله: كتب فرض عليكم إذا حضر أحدكم الموت، أي أسبابه، إن ترك خيرا مالا. الوصية مرفوع بكتب ومتعلق إذا إن كانت ظرفية، ودال على جوابها إن كانت شرطية، وجواب إن محذوف أي فليوصي للوالدين والأقربين بالمعروف بالعدل بألا يزيد على الثلث ولا يفضل الغني. حقا مصدر مؤكد لمضمون الجملة قبله على المتقين، على المتقين الله، وهذا منسوخ بآية الميراث وبحديث لا وصية لوارث رواه الترمذي، فمن بدله أي الإيصاء من شاهد ووصي بعدما سمعه عالمه فإنما إثمه، أي الإيصاء المبدل على الذين يبدلونه، فيه إقامة الظاهر مقام المضمر. إن الله سميع لقول الموصي، عليم بفعل الوصي فمجاز عليه، فمن خاف من موص مخففا ومثقلا جنفا ميلا عن الحق خطأ أو إثما بأن تعمد ذلك بالزيادة على الثلث أو تخصيص غني مثلا، فأصلح بينهم بين الموصي والموصى له بالأمر بالعدل فلا إثم عليه في ذلك، إن الله غفور رحيم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين. هذه الآية في مشروعية الوصية قبل الموت، فيقول كتب بمعنى فرض، وقد جاء التعبير كما تلاحظون في أكثر من موضع في تشريع الأحكام بقول كتب، كتب، والكتابة هي شدة الفرض. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، قال السيوطي أي أسبابه. لماذا قال أسبابه؟ يعني لأنه إذا حضر الموت وقع خلاص، ما تستطيع توصي، لكن إذا حضر أحدكم الموت أي أسبابه وعلاماته. والمشروع للمسلم أن والمحبذ له أن يوصي ويكتب وصيته دائما قبل حضور الأجل، فإذا حضر الموت فتكون الوصية موجودة، وخاصة من لديه ما يوصي به. إن ترك خيرا أي ترك مالا، ففسر هنا الخير هنا بالمال، كما أيضا فسر بقوله وإنه لحب الخير لشديد أي المال. الوصية قال مرفوع بكتب، يعني كتب عليكم الوصية، هذا الإعراب الأول. ومتعلق إذا إن كانت ظرفية، يعني إذا حضر أحدكم الموت الوصية، فإذا هي متعلقة بإذا إن كانت ظرفية، يعني إذا، ودال على جوابها إن كانت شرطية. إذا تأتي شرطية مثلا إذا سجدت فأطل، هذه شرطية، وتكون ظرفية مثلا أتيتك إذا استيقظت، أو سأتيك إذا استيقظت، فأنا أقصد بها الظرفية هنا. فهو يقصد هنا بقوله متعلق إذا إن كانت ظرفية، يعني إذا حضر أحدكم الموت الوصية، أو إن كانت شرطية فهي تدل على الجواب. طيب، وجواب إن محذوف أي فليوصي، إن ترك خيرا فليوصي للوالدين والأقربين، أي الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف أي بالعدل، بألا يزيد على الثلث في الوصية ولا يفضل غنيا. حقا على المتقين مصدر مؤكد لمضمون الجملة قبله. طيب، ثم قال لاحظ السيوطي، قال وهذا منسوخ بآية الميراث. ماذا يقصد بآية الميراث؟ يقصد بها الآيات التي في سورة النساء، يوصيكم الله في أولادكم إلى آخر الآيات، فقد وضح الله فيها أصحاب الفروض ويعني أصحاب الحقوق، فلم يعد هناك يعني وصية للوالدين لأنهم أصبحوا أصحاب فرض. هذا قوله معنى قول منسوخ بآية الميراث. وبحديث لا وصية لوارث، إن الله قد أعطى كل ذي حق من حقه فلا وصية لوارث، رواه الترمذي. لاحظ منهج السيوطي في الاختصار، لم يقل إن الله قد أعطى كل ذي حق من حقه فلا وصية لوارث، وإنما أخذ فقط من الحديث الشاهد لا وصية لوارث. فمن بدله أي الإيصاء الوصية من شاهد ووصي بعدما سمعه أي بعدما علمه واستوثق منه فإنما إثمه أي الإيصاء المبدل على الذين يبدلونه، فيه إقامة الظاهر مقام المضمر. لاحظ فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه عليه، لكنه لم يقل ذلك فيكتفي بالإضمار، وإنما قال فإنما إثمه على الذين يبدلونه، فأقام الظاهر مقام المضمر للتأكيد، إن الله سميع لقول الموصي عليم بفعل الوصي فمجازا عليه، يعني سوف يجازى على مخالفته. طيب هذه يعني كلام السيوطي رحمه الله هنا في هذه الآية، آية الوصية، وإشارة إلى أنها منسوخة بآية المواريث وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقال فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه وليس على الموصي الذي قد أوصى وأدى ما عليه، لكنه للأسف لم يقم الذين جاءوا بعده بتنفيذ وصيته. قال فمن خاف من موص مخففا ومثقلا، يعني موص وموص، جنفا أو إثما فأصلح بينهم، يعني إذا خيف أن الموصي يظلم أو يجور في الوصية فلا جناح أن يتدخل ويحسن ويتدخل بالصلح ميلا عن الحق قد أو إثما بأن تعمد ذلك بالزيادة على الثلث أو تخصيص غنيم مثلا، فأصلح بينهم، يعني فأصلح بين الموصي والموصى له بالأمر بالعدل، فلا إثم عليه في ذلك، إن الله غفور رحيم. وفي هذه الآية حث على الإصلاح بين الناس خاصة فيما يتعلق بالوصية والعدل فيها. طيب قال رحمه الله: يا أيها الذين آمنوا كتب فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم من الأمم لعلكم تتقون المعاصي، فإنه يكسر الشهوة التي هي مبدأها أياما نصب بالصيام أو بصوموا مقدرة معدودات أي قلائل أو مؤقتات بعدد معلوم، وهي رمضان كما سيأتي، وقلله تسهيلا على المكلفين. فمن كان منكم حين شهوده مريضا أو على سفر أي مسافرا سفر القصر وأجهده الصوم في الحالين فأفطر فعدة، فعليه عدد ما أفطر من أيام أخرى يصومها بدله. نعم، هذه آية الباب في فرضية الصيام على المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كتب أي فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم من الأمم، فهو يعني مطلق الكتب وليس التفصيل بأنه رمضان مثل رمضان أو 30 يوم مثل 30 يوم أو من الفجر إلى المغرب، لكنه مطلق الكتابة الصيام موجود. لعلكم تتقون المعاصي، فإن الصيام يكسر الشهوة التي هي مبدأها. قال أياما نصب بالصيام أو بصوم مقدرا، يعني عندما تريد أن تعرب أياما لماذا نصبت فتقول منصوبة بالصيام، كتب عليكم الصيام أياما، أو كتب عليكم الصيام فصوموا أياما. معدودات أي قلائل أو مؤقتات بعدد معلوم، وهي رمضان كما سيأتي 30 يوم. قال وقلله تسهيلا على المكلفين، أيام معدودات يعني أيام بسيطة، وهذه طبعا فائدة بلاغية من قوله أياما معدودات، وهذا واضح أن السيوطي حتى في المختصر لا يخلي من لفتات بلاغية. قال فمن كان منكم حين شهوده مريضا أو على سفر أي مسافرا سفر القصر وأجهده الصوم في الحالين فأفطر فعدة، يعني فعليه عدد ما أفطر من أيام أخر يصومها بدله. نعم. قال رحمه الله: وعلى الذين لا يطيقونه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فدية، هي طعام مسكين أي قدر ما يأكله في يومه، وهو مد من غالب قوت البلد لكل يوم. وفي قراءة بإضافة فدية وهي للبيان، وقيل لا غير مقدرة، وكانوا مخيرين في صدر الإسلام بين الصوم والفدية، ثم نسخ بتعيين الصوم بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه. قال ابن عباس: إلا الحامل والمرضع إذا أفطرت خوفا على الولد فإنها باقية بلا نسخ في حقهما، فمن تطوع خيرا بالزيادة على القدر المذكور في الفدية فهو أي التطوع خير له وأن تصوموا مبتدأ خبره خير لكم من الإفطار والفدية إن كنتم تعلمون أنه خير لكم ففعلوه. نعم، وعلى الذين يطيقونه فدية. يطيقونه معناها أصلا يجدون مشقة في الصيام، يجدون يطيقونه يعني يجدون مشقة إما لكبر أو مرض أو غير ذلك. السيوطي هنا قال وعلى الذين لا يطيقونه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، فكأنه فسر الإطاقة بالقدرة، فقال كأن معنى الآية عنده وعلى الذين لا يقدرون على صيامه لكبر أو مرض أو كذا، والآية هي معناها صحيح على هذا الحال وعلى هذا الحال. قال فدية هي طعام مسكين أي قدر ما يأكله في يومه، وهو مد من غالب قوت البلد لكل يوم، إما حب أو بر أو رز أو نحو ذلك. وفي قراءة بإضافة فدية وهي للبيان، يعني وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين أو مسكين. وقيل لا غير مقدرة، يعني وكانوا مخيرين في صدر الإسلام بين الصوم والفدية، يعني وعلى الذين يطيقونه فدية، يعني أنت بالخيار تقدر تصوم ما في مشكلة، تقدر يعني إذا كنت تستطيع الصيام لك أن تصوم ولك أن تفدي. هذا القول الثاني في الآية وعلى الذين يطيقونه، وأن هذا كان على الخيار. ثم نسخ بتعيين الصوم بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال ابن عباس إلا الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على الولد فإنها باقية بلا نسخ في حقهما، يعني يرى أن وعلى الذين يطيقونه أن هذا منسوخة، وأن هذا كان تخييرا في أول شرع الصيام ثم نسخ بإيجابه بعد ذلك، إلا في حق الحامل والمرضع فقد بقي في حقهما أنهما إذا كان يعني يخافان على الجنين وعلى الطفل فإنهما يفطران ويقضيان أو يدفعان الفدية. فمن تطوع خيرا بالزيادة على القدر المذكور في الفدية فهو التطوع أي خير له، وأن تصوموا مبتدأ خبره خير لكم، يعني وصيامكم خير لكم من الإفطار والفدية إن كنتم تعلمون أنه خير لكم ففعلوه. نعم. قال رحمه الله تلك الأيام شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر منه هدى حال هاديا من الضلالة للناس وبينات آيات واضحات من الهدى مما يهدي إلى الحق من الأحكام ومن الفرقان مما يفرق بين الحق والباطل، فمن شهد حضر منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر تقدم مثله، وكرر لئلا يتوهم نسخه بتعميم من شهد. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولذلك أباح لكم الفطر في المرض والسفر، ولكون ذلك في معنى العلة أيضا للأمر بالصوم عطف عليه، ولتكملوا بالتخفيف والتشديد العدة أي عدة صوم رمضان، ولتكبروا الله عند إكمالها على ما هداكم أرشدكم لمعالم دينه ولعلكم تشكرون الله على ذلك. نعم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن قال تلك الأيام، يعني يشير إلى قوله أياما معدودات أن المقصود بها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر منه. هذا طبعا اختيار السيوطي أن المقصود أنزل فيه القرآن أي نزولا جمليا جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا أي إلى بيت العزة في السماء الدنيا في ليلة القدر منه. وهذا القول لم يحفظ ولم يروى إلا عن ابن عباس، لكنه قد وافقه عليه الجميع ولم يعترض عليه أحد، فله حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ففسر به هنا أنزل فيه القرآن أي جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وإن أنزلناه في ليلة القدر نفس التفسير سوف يأتي معنا، ولأن هذا هو اختيار المحلي في نفس الموضع في إن أنزلناه في ليلة القدر، وهذا قول صحيح وهو عليه الجمهور. وبعض التفسيرات الأخرى إن أنزلنا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أي ابتدأ فيه نزول القرآن، ولعلكم تراجعون آيات النزول وموضوع نزول القرآن في كتب علوم القرآن لتجدوا التفصيل في ذلك. قال هدى للناس حال أي هاديا من الضلالة للناس، وبينات أي آيات واضحات جمع بينة، من الهدى مما يهدي إلى الحق من الأحكام، ومن الفرقان مما يفرق بين الحق والباطل. فمن شهد منكم الشهر فليصم، يعني من شهده وهو حاضر مقيم فليصمه، يعني فأوجب الصيام ونسخ التخير. ومن كان مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر تقدمت معنا. وكرر لئلا يتوهم نسخه بتعميم من شهد، يعني كأنه حتى لا يظن أن من شهد منكم الشهر فليصمه سواء كان معذورا أو غير معذور، لا لا أيضا حتى لو كنت حاضرا ولكنك مريض أو تعاني مما يمنعك من الصيام فلا مانع أن تفطر. قال الله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولذلك أباح لكم الفطر في المرض والسفر، ولكون ذلك في معنى العلة أيضا للأمر بالصوم عطف عليه، ولتكملوا بالتخفيف والتشديد، يعني ولتكملوا ولتكملوا العدة، يعني عدة الشهر 30 يوما أو 29 يوما حسب الشهر، ولتكبروا الله عند إكمال هذه العدة على ما هداكم، أي أرشدكم لمعالم دينه، ولعلكم تشكرون الله على ذلك. ولو ترجعون إلى كتب التفسير المطولة في تفسير لهذه الآيات لوجدتم كلاما طويلا جدا مما يدل على ما بذله السيوطي والمحلي في الاختصار والترتيب والتنظيم لهذا المتن المبارك. نعم. قال رحمه الله: وسأل جماعة النبي صلى الله عليه وسلم: أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فنزل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب منهم بعلمي فأخبرهم بذلك، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني بإنالته ما سأل، فليستجيبوا لي دعائي بالطاعة، وليؤمنوا يديموا على الإيمان بي لعلهم يرشدون يهتدون. نعم، يعني يقول أن هذا سبب نزول هذه الآية، قول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أنها إجابة لسؤال أن جماعة سألوا فقالوا: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ لأن النداء يكون للبعيد والمناجاة تكون للقريب. فأنزل الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب منهم بعلمي فأخبرهم بذلك، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني بإنالته ما سأل، فليستجيبوا لي دعائي بالطاعة، وليؤمنوا بي أن يدوموا على الإيمان أو يديموا على الإيمان بي لعلهم يرشدون يهتدون، من الرشد والهداية. نعم. قال رحمه الله: أحل لكم ليلة الصيام الرفث بمعنى الإفضاء إلى نسائكم بالجماع، نزل نسخا لما كان في صدر الإسلام من تحريمه وتحريم الأكل والشرب بعد العشاء، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، كناية عن تعانقهما أو احتياج كل منهما إلى صاحبه، علم الله أنكم كنتم تخونون أنفسكم بالجماع ليلة الصيام، وقع ذلك لعمر وغيره، واعتذروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتاب عليكم قبل توبتكم وعفى عنكم، فالآن إذا أحل لكم باشروهن جامعوهن وابتغوا اطلبوا ما كتب الله لكم، أي أباحه من الجماع أو قدره من الولد، وكلوا واشربوا الليل كله حتى يتبين يظهر لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أي الصادق، بيان للخيط الأبيض وبيان الأسود محذوف، أي من الليل، شبه ما يبدو من البياض وما يمتد معه من الغبش بخيطين أبيض وأسود في الامتداد. نعم، يقول الله سبحانه وتعالى: أحل لكم أيها المؤمنون ليلة الصيام الرفث بمعنى الإفضاء إلى نسائكم. الرفث هو كل ما يقع من الرجل لزوجته من الجماع أو مقدماته، هذا هو يسمى الرفث. إلى نسائكم بالجماع، نزل نسخا لما كان في صدر الإسلام من تحريمه وتحريم الأكل والشرب بعد العشاء، كان محرم أن يأكل المسلم بعد العشاء أو أنه يجامع أهله. قال الله تعالى: هن لباس لكم، أي زوجاتكم، وأنتم لباس لهن، وهذا كناية عن تعانقهما أو احتياج كل منهما إلى صاحبه، فكل واحد منهما كأنه لباس لصاحبه يستره. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، أي تخونون أنفسكم بالوقوع في الجماع ليلة الصيام، وقع ذلك لعمر رضي الله عنه كما في الحديث وغيره، واعتذروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتاب عليكم، أي قبل الله توبتكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن، يعني إذ أحل لكم ذلك باشروهن، أي جامعوهن، وابتغوا ما كتب الله لكم من الجماع أو من الولد الذي تطلبونه، وكلوا واشربوا الليل كله حتى يتبين، أي يظهر، لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أي من الفجر الصادق. فالله سبحانه وتعالى أشار بالخيط الأبيض إلى الفجر وبالخيط الأسود إلى الليل. وقد ورد فيه قصة طريفة عن عدي بن حاتم عندما ظن أن الخيط الأبيض والخيط الأسود هما خيطان حقيقيان يضعهما تحت وسادته، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن المقصود بالخيط الأبيض هو الفجر وبالخيط الأسود إلى الليل، فاتضح المعنى. أيوة تفضل. قال رحمه الله: ثم أتم الصيام من الفجر إلى الليل، أي إلى دخوله بغروب الشمس، ولا تباشرهن أي نساءكم وأنتم عاكفون مقيمون بنية الاعتكاف في المساجد، متعلق بعاكفون، نهي لمن كان يخرج وهو معتكف فيجامع امرأته ويعود. تلك الأحكام المذكورة حدود الله حدها لعباده ليقفوا عندها فلا تقربوها، أبلغ من لا تعتدوها المعبر به في آية أخرى. كذلك كما يبين لكم ما ذكر يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون محارمه. نعم. ثم أتم الصيام، يعني إذا بدأتم الصيام من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل، أي إلى دخوله بغروب الشمس. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، لا تباشرون النساء ولا تجامعون النساء وأنتم عاكفون أي مقيمون بنية الاعتكاف في المساجد. والاعتكاف المقصود به لزوم مسجد بنية العبادة. وقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم واعتكف زوجاته واعتكف أصحابه ولا زال الناس يعتكفون إلى اليوم. قال: نهي لمن كان يخرج وهو معتكف فيجامع زوجته أو امرأته ويعود. تلك الأحكام المذكورة حدود الله حدها لعباده ليقفوا عندها، قال: فلا تقربوها. قال السيوطي هنا: أبلغ من لا تعتدوها المعبر به في آية أخرى، وهذه لفتة بلاغية ذكرها. فقال الله يقول هنا: تلك حدود الله فلا تقربوها، لأن مجرد القربان منها قد يوقعك. فالنهي عن القربان هو نهي عن الوقوع طبعا أكيد. فيقول هو أبلغ من قوله تلك حدود الله فلا تعتدوها، وهنا قال فلا تقربوها، وهذا فيه إشارة إلى أن ما يتعلق بالنساء وأنك لا ينبغي أن تقترب من دواعيه، لأن الإنسان قد يقع فيه يعني رغما عنه لغلبة شهوته. قال الله: كذلك كما بين لكم ما ذكر يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون محارمه. نعم. قال رحمه الله: ولا تأكلوا أموالكم بينكم، أي يأكل بعضكم مال بعض بالباطل الحرام شرعا كالسرقة والغصب، ولا تدلوا تلقوا بها أي بحكومتها أو بالأموال رشوة إلى الحكام لتأكلوا بالتحاكم فريقا طائفة من أموال الناس ملتبسين بالإثم وأنتم تعلمون أنكم مبطلون. جميل. يقول الله: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. ولا تأكلوا أموالكم بينكم، يعني أموال بعضكم، يأكل بعضكم أموال بعض بالباطل أي بالحرام، يعني كالسرقة والغصب والاعتداء ونحوها والرشوة. ولا تدلوا بها إلى الحكام، يعني تلقوا بها بحكومتها أو بالأموال رشوة للحكام أو القضاء أو الموظفين في الدولة، تدلوا بها إلى الحكام يعني بمعنى تدفعوها رشوة لهؤلاء المسؤولين لكي تأخذوا أموال الناس بالباطل. قال: لتأكلوا فريقا من، فالحكام هنا يدخل فيها الحكام والقضاء وكل من يلي الحكم والوظيفة العامة. قال: لتأكلوا فريقا من أموال الناس، لتأكلوا يعني بالتحاكم الباطل طائفة من أموال الناس متلبسين بالإثم وأنتم تعلمون أنكم مبطلون. وهذا طبعا نهي عن كل أكل للمال الحرام وتحريم كل ذريعة وكل وسيلة توصل إليه. نعم. قال رحمه الله: يسألونك يا محمد صلى الله عليه وسلم عن الأهلة جمع هلال، لما تبدو دقيقة ثم تزيد حتى تمتلئ نورا ثم تعود كما بدت، ولا تكون على حالة واحدة كالشمس؟ قل لهم: هي مواقيت جمع ميقات للناس يعلمون بها أوقات زرعهم ومتاجرهم وعدد نسائهم يعلمون بها أوقات زرعهم ومتاجرهم وعدد نسائهم وصيامهم وإفطارهم. والحج عطف على الناس، أي يعلم بها وقته، فلو استمرت على حالة لم يعرف ذلك. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها في الإحرام بأن تنقبوا فيها نقبا تدخلون منه وتخرجون وتتركوا الباب، وكانوا يفعلون ذلك ويزعمونه برا، ولكن البر أي ذا البر من اتقى الله بترك مخالفته، وأتوا البيوت من أبوابها في الإحرام كغيره، واتقوا الله لعلكم تفلحون تفوزون. نعم، يسألونك عن الأهلة، هنا أيضا لاحظوا آية جديدة من آية الأحكام، يسألونك يا محمد عن الأهلة، يعني يقولون لماذا هي بهذه الصفة كما ذكر السيوطي هنا، جمع هلال، لما تبدو دقيقة ثم تزيد حتى تمتلئ نورا ثم تعود كما بدأت ولا تكون على حالة واحدة كالشمس. فهم سؤالهم سؤال يعني أشبه ما يكون بسؤال فلكي، سؤال لماذا هو يبدو بهذه الصورة، لكن الجواب لم يأتي على نفس صيغة السؤال، وإنما جاء الجواب لما فيه منفعتهم وفائدتهم. فقال الله سبحانه وتعالى قل لهم يا محمد هي مواقيت، يعني جمع ميقات، مواقيت للناس والحج، يعلم الناس بها أوقات زراعتهم متاجرهم وعدد النساء والصيام والإفطار، وهذا الذي يحصل إلى اليوم، نحن نعرف ذلك بالقمر ومشاهدة القمر ومتابعة القمر. مواقيت للناس والحج، يعني يعلم بها وقت الحج أيضا، فلو استمرت على حالة واحدة كالشمس لم تعرف. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها في الإحرام، بأن تنقبوا فيها نقبا تدخلون منه وتخرجون وتتركون الباب، وكانوا يفعلون ذلك ويزعمونه برا. هذا طبعا يشير إلى سبب نزول هذه الآية، وهو أن الأنصار وأهل المدينة كانوا يفعلون ذلك، عندما يذهب أحدهم إلى الحج ويعود من الحج فلا يدخل من باب بيته المعروف، وإنما ينقب نقبا في ظهر البيت ويدخل منه. فالله قال ليس هذا من البر، وهذا تكلف، وليس في هذا يعني تعبد لله سبحانه وتعالى، وإنما أتوا البيوت من أبوابها. فإن البر كما تقدم معنا هو أن تؤمن بالله واليوم الآخر وتؤدي ما أمرك الله به، فهو يشير إلى هذا السبب باختصار. وكانوا يفعلون ذلك ويزعمونه برا. قال ولكن البر أي ذا البر من اتقى الله سبحانه وتعالى بترك مخالفته، وأتوا البيوت من أبوابها في الإحرام كغيره، واتقوا الله لعلكم تفلحون أي تفوزون. قال رحمه الله ولما صد صلى الله عليه وسلم عن البيت عام الحديبية وصالح الكفار على أن يعود العام القابل ويخلو له مكة 3 أيام وتجهز لعمرة القضاء، وخافوا ألا تفي قريش ويقاتلوهم وكره المسلمون قتالهم في الحرم والإحرام والشهر الحرام، نزل وقاتلوهم في سبيل الله أي وقاتلوا في سبيل الله، نزل وقاتلوا في سبيل الله أي لإعلاء دينه الذين يقاتلونكم من الكفار، ولا تعتدوا عليهم بالابتداء بالقتال، إن الله لا يحب المعتدين المتجاوزين ما حد لهم. وهذا منسوخ بآية براءة أو بقوله الآية التالية. نعم، يقول الله ولما، يقول السيوطي هنا في قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، قال لما صد صلى الله عليه وسلم عن البيت عام الحديبية السنة 6 من الهجرة، وصالح الكفار على أن يعود العام القابل يعني السنة 7 ويخلو له مكة 3 أيام حتى يعتمر هو وأصحابه، وهذا إشارة إلى أن مكة كانت صغيرة وكانت بيوت قريش حول الكعبة مباشرة، ولذلك الذين يتحدثون اليوم عن تاريخ مكة يقولون أن مكة القديمة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قد استغرقت الآن كاملة في الحرم نفسه، في المسجد الحرام في الموجود حاليا، وما هو خارج المسجد الحرام اليوم كان خارج مكة. قال وتجهز لعمرة القضاء وخافوا ألا تفيء قريش ويقاتلوهم، ألا تفي عفوا يعني تفي بعهدها، وكره المسلمون قتالهم في الحرم والإحرام والشهر الحرام، نزل قول الله تعالى وقاتلوا في سبيل الله أي لإعلاء دينه الذين يقاتلونكم من الكفار، ولا تعتدوا عليهم بالابتداء بالقتال، إن الله لا يحب المعتدين المتجاوزين ما حد لهم. قال وهذه الآية منسوخة بآية براءة، براءة في قوله سبحانه وتعالى، والمقصود بآية براءة هي الآية 6 في السورة في قوله سبحانه وتعالى فاقتلوا المشركين حيث ثقفتموهم وخذوهم واقتلوهم، وهي التي تسمى بآية السيف، أو بقوله واقتلوهم حيث ثقفتموهم هنا. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله واقتلوهم حيث ثقفتموهم وجدتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم أي من مكة، وقد فعل بهم ذلك عام الفتح، والفتنة الشرك منهم أشد أعظم من القتل لهم في الحرم أو الإحرام الذي استعظمتموه، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام أي في الحرم حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فيه فقتلوهم فيه، وفي قراءة بلا ألف في الأفعال الثلاثة كذلك القتل والإخراج جزاء الكافرين، فإن انتهوا عن الكفر وأسلموا فإن الله غفور لهم رحيم بهم. وقاتلوهم حتى لا تكون توجد فتنة شرك، ويكون الدين العبادة لله وحده لا يعبد سواه، فإن انتهوا عن الشرك فلا تعتدوا عليهم، دل على هذا فلا عدوان اعتداء بقتل أو غيره إلا على الظالمين، ومن انتهى فليس بظالم فلا عدوان عليه. نعم، واقتلوهم حيث ثقفتموهم، هذه الآية يرى السيوطي أنها ناسخة للآية التي قبلها التي تنهى عن الاعتداء في قوله سبحانه وتعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، قال الآية التي بعدها تقول واقتلوهم حيث ثقفتموهم، فهي ناسخة التي قبلها. قال وهي ناسخة منسوخة أيضا بآية براءة، والتي قلت لكم آية الخامسة من آية براءة التي تسمى آية السيف. واقتلوهم حيث ثقفتموهم، ثقفته يعني وجدته، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم أي من مكة، وقد فعل بهم ذلك عام الفتح، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد عفى عن الناس يوم الفتح مكة وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء، ويعني أحل السلام عليه الصلاة والسلام في مكة. والفتنة فسرها السيوطي بالشرك، والفتنة أشد من القتل، يعني الفتنة الشرك الذي وقع من المشركين أشد وأعظم من القتل لهم في الحرم أو الإحرام الذي استعظمتموه. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام أي في الحرم حتى يقاتلوكم فيه، يعني حتى يبدأوكم هم، فإن قاتلوكم يعني بدأوكم فيه بالقتال فاقتلوهم فيه. قال وفي قراءة بلا ألف في الأفعال الثلاثة، يعني ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه فإن قتلوكم فاقتلوه، هذه القراءة. ما الفرق بين يقاتلوكم ويقتلوكم؟ يقاتلوكم يعني يحاولون، يعني ما زال فيه محاولة للقتل، أما يقتلوكم يعني يوقع القتل فيكم، فالقتل فيقتلوكم أشد من يقاتلوكم. كذلك القتل والإخراج جزاء الكافرين، فإن انتهوا عن الكفر وأسلموا فإن الله غفور لهم رحيم بهم. ثم قال الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني حتى لا تقع ولا توجد فتنة وهي الشرك، ويكون الدين والعبادة لله وحده لا يعبد سواه. فإذا هذا هو الغاية من قتال في سبيل الله، وتوحيد الله سبحانه وتعالى وتعبيد الناس. طيب إذا دخل الناس في الإيمان دون يعني حاجة إلى القتال فلا حاجة إلى القتال، فالقتال في الإسلام هو وسيلة وليس غاية لتعبيد الناس لله سبحانه وتعالى. قال فإن انتهوا عن الشرك فلا تعتدوا عليهم، دل على هذا قوله فلا عدوان أي اعتداء بقتل أو غيره إلا على الظالمين، ومن انتهى فليس بظالم فلا عدوان عليه. نعم. قال رحمه الله الشهر الحرام المحرم مقابل بالشهر الحرام، فكما قاتلوكم فيه فقتلوهم في مثله، رد لاستعظام المسلمين ذلك. والحرمات جمع حرمة ما يجب احترامه، قصاص أي يقتص بمثلها إذا انتهكت. فمن اعتدى عليكم بالقتال في الحرم أو الإحرام أو الشهر الحرام فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، سمى مقابلته اعتداء لشبهها بالمقابل به في الصورة. واتقوا الله في الانتصار وترك الاعتداء، واعلموا أن الله مع المتقين بالعون والنصر، وأنفقوا في سبيل الله طاعته الجهاد وغيره، ولا تلقوا بأيديكم أي أنفسكم والباء زائدة إلى التهلكة الهلاك بالإمساك عن النفقة والجهاد أو تركه، لأنه يقوي العدو عليكم. وأحسنوا بالنفقة وغيرها، إن الله يحب المحسنين أن يثيبهم. نعم، الشهر الحرام المقصود به جنس الشهور الحرم اللي هي الأربعة، اللي هي ذي القعدة وذي الحجة ومحرم ورجب. فيقول الشهر الحرام بالشهر الحرام، الشهر الحرام المحرم مقابل بالشهر الحرام، فكما قاتلوكم في الشهر الحرام فاقتلوهم في الشهر الحرام، ما في مشكلة. وهذا رد لاستعظام المسلمين ذلك، لأنهم قالوا لا نريد أن نقاتل في الشهر الحرام، فقال لا، إذا قاتلكم المشركون في الشهر الحرام فقاتلوهم في الشهر الحرام، ها الشهر الحرام وبالشهر الحرام. والحرمات قصاص، قال والحرمات جمع حرمة ما يجب احترامه أي قصاص يقتص بمثلها إذا انتهكت. فمن اعتدى عليكم بالقتال في الحرم أو الإحرام أو الشهر الحرام فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ماذا يقصد هو في الحرم أو الإحرام أو الشهر الحرام؟ الحرم يعني حدود الحرم، الحرم المكي، أو الإحرام يعني وانتم لابسين الإحرام متجهين إليه خارج الحرم، أو الشهر الحرام في الزمن، فيشمل لو اتجهتم إلى مكة تريدون العمرة في غير الأشهر الحرم، من اعتدى عليكم فقاتلوا. طيب من اعتدى عليكم وأنتم في الأشهر الحرم فقاتلوا في الزمن أيضا. فشمل قوله في الحرم أو الإحرام أو الشهر الحرام هذه الثلاث حالات. فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، سمى مقابلته اعتداء لشبهها بالمقابل به في الصورة. وأنا أستغرب أنه لم يسميها السيوطي مشاكلة، لأنه رجل لغوي بلاغي وله ألفية تسمى عقود الجمان في البلاغة، والمشاكلة هي هذه، هو أن يشاكل الرد الاعتداء. الله سبحانه وتعالى يقول هنا فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، مع أن الاعتداء عليه هنا ليس اعتداء، هو رد للاعتداء وهو اقتصاص، لكن الله سماه اعتداء مشاكلة في اللفظ، مثل يمكرون ويمكر الله، استهزئ بهم الله يستهزئ بهم، ويسخرون منهم سخر الله منهم، فهذا يسمى مشاكلة. ولم يسمى السيوطي بهذا الاسم، قال سمى مقابلته اعتداء لشبهها بالمقابل به في الصورة. وأنا أرجع ذلك لأن السيوطي رحمه الله قد صنف كتابه هذا وهو لم يبلغ 22 من عمره، وقد عاش بعد ذلك حتى زاد عن 60 وألف في البلاغة، فربما لو كان كتب هذا الكتاب في آخر عمره لسماها مشاكلة. طيب قال واتقوا الله في الانتصار وترك الاعتداء، واعلموا أن الله مع المتقين بالعون والنصر، وأنفقوا في سبيل الله أي في طاعته في الجهاد وغيره، ولا تلقوا بأيديكم أي بأنفسكم. قال والباء زائدة، يعني ولا تلقوا أيديكم. طيب ولا تلقوا بأيديكم، قال الباء زائدة في الإعراب لكنها في المعنى ليست بزائدة، والمقصود ولا تلقوا بأيديكم يعني تلقوا بأنفسكم، بأنفسكم يعني إلى التهلكة، قال الهلاك بالإمساك عن النفقة في الجهاد أو تركه. وهذا يعني رائع جدا من السيوطي، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فسرها الصحابة رضي الله عنهم بأنها ترك الإنفاق في سبيل الله، هذه التهلكة لما توقف بعضهم. فالسيوطي هنا يفسرها بالحديث الهلاك بالإمساك عن النفقة في الجهاد أو تركه، لأنه يقوي العدو عليكم فتهلكوا. وهذا يعني اختيار ممتاز جدا من السيوطي في تفسير لهذه الآية، لأن البعض يفهمها على غير وجهها. قال وأحسنوا بالنفقة وغيرها، إن الله يحب المحسنين أن يثيبهم سبحانه وتعالى. نعم نختم وأتم الحج والعمرة. قال رحمه الله وأتم الحج والعمرة لله، أدوهما بحقوقهما، فإن أحصرتم منعتم عن إتمامهما بعدو، فما استيسر تيسر من الهدي عليكم وهو شاه، ولا تحلقوا رؤوسكم أي لا تتحللوا حتى يبلغ الهدي محله، حتى يبلغ الهدي المذكور محله حيث يحل ذبحه، وهو مكان الإحصار عند الشافعي، فيذبح فيه بنية التحلل ويفرق على مساكينه ويحلق وبه يحصل التحلل. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه كقمل أو صداع فحلق في الإحرام ففدية عليه من صيام لثلاثة أيام أو صدقة بثلاثة أصع من غالب قوت البلد على ستة مساكين، أو نسك أي ذبح شاه، أو للتخيير وألحق به من حلق لغير عذر لأنه أولى بالكفارة. وكذا من استمتع بغير الحلق كالطيب واللبس والدهن لعذر أو غيره. فإذا أمنتم العدو بأن ذهب أو لم يكن، فمن تمتع استمتع بالعمرة أي بسبب فراغه منها بمحظورات الإحرام إلى الحج، أي الإحرام به بأن يكون أحرم بها في أشهره، فما استيسر تيسر من الهدي عليه، وهو شاة يذبحها بعد الإحرام به، والأفضل يوم النحر. كمل الآية التي بعدها. فمن لم يجد الهدي لفقده أو فقد ثمنه فصيام، أي فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج، أي في حال الإحرام به، فيجب حينئذ أن يحرم قبل السابع من ذي الحجة، والأفضل قبل السادس لكراهة صوم يوم عرفة، ولا يجوز صومها أيام التشريق على أصح قولي الشافعي، وسبعة إذا رجعتم إلى وطنكم مكة أو غيرها، وقيل إذا فرغتم من أعمال الحج، وفيه التفات عن الغيبة، تلك عشرة كاملة جملة تأكيد لما قبلها، ذلك الحكم المذكور في من وجوب الهدي أو الصيام على من تمتع لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام بأن لم يكونوا على دون مرحلتين من الحرم عند الشافعي، فإن كان فلا دم عليه ولا صيام وإن تمتع. وفي ذكر الأهل إشعار باشتراط الاستيطان، فلو أقام قبل أشهر الحج ولم يستوطن وتمتع فعليه ذلك، وهو أحد وجهين عندنا، والثاني لا، والأهل كناية عن النفس، وألحق بالمتمتع فيما ذكر بالسنة القارن، وهو من يحرم بالعمرة والحج معا أو يدخل الحج عليها قبل الطواف. واتقوا الله فيما يأمركم به وينهاكم عنه، واعلموا أن الله شديد العقاب لمن خالفه. نعم، هذه الآية هي آية تدل على وجوب إتمام العمرة أو الحج لمن دخل فيهما، وليست هذه الآية هي الآية التي تدل على وجوب الحج أو العمرة. يقول: وأتم الحج والعمرة لله، أي أدوهما بحقوقهما لله خالصة لوجه الله. فإن أحصرتم أي منعتم عن إتمامهما لأي سبب من الأسباب بعدو أو بغيره، فما استيسر أي تيسر من الهدي، والهدي هو ما يقدم إلى الحرم من غنم أو بقر أو إبل من الهدي عليكم وهو شاة، ولا تحلقوا رؤوسكم أي لا تتحللوا حتى يبلغ الهدي المذكور محله حيث يحل ذبحه مكان ذبحه، وهو مكان الإحصار عند الشافعي. يعني الشافعي يرى أنك إذا أحصرت عن دخول الحرم فإنك تذبح الهدي في نفس المكان الذي منعت فيه، وبعضهم يقول لا، لا لازم، لا بد أن يذبح الهدي داخل الحرم فيذبح فيه بنية التحلل ويفرق على مساكينه، يعني مساكين الحرم، ويحلق وبه يحصل التحلل، خلاص أحصر ومنع. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، يعني الحجاج الذين محرم بالحج ولكنه مريض، كما فعل كما وقع لكعب بن عجرة رضي الله عنه عندما أصابه القمل في رأسه، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له بالحلق وهو ما زال محرما قبل يوم النحر، كقمل وصداع فحلق في الإحرام ففدية عليه من صيام لثلاثة أيام أو صدقة بثلاثة آصع من غالب قوت البلد على ستة مساكين، قوت البلد يعني رز أو أو أو ما تيسر، أو نسك أي ذبح شاه، أو هنا للتخير يعني يختار واحدة من هذه الفدية، صيام أو صدقة أو نسك، وألحق به من حلق لغير عذر لأنه أولى بالكفارة، وكذا من استمتع بغير الحلق كالطيب واللبس والدهن لعذر أو غيره فإن عليه نفس الكفارة. ولاحظ هنا أنه يفصل في أحكام في الموجز هنا. فإذا أمنتم العدو بأن ذهب أو لم يكن، فمن تمتع استمتع بالعمرة أي بسبب فراغه منها بمحظورات الإحرام إلى الحج أي إلى الإحرام به بأن يكون أحرم بها في أشهره، فما استيسر من الهدي، يعني الهدي على المتمتع والقارن كذلك كما سيأتي، وهو شاة يذبحها بعد الإحرام به، والأفضل أن تكون يوم النحر. فمن لم يجد الهدي لفقده أو فقد ثمنه، المتمتع الذي لا يجد الهدي ماذا يصنع؟ يصوم ثلاثة أيام في الحج وأربع وسبعة إذا رجع، عشر أيام، ومثله القارن. فصيام أي فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج أي في حال الإحرام به، فيجب حينئذ أن يحرم قبل السابع من ذي الحجة ويصوم، والأفضل قبل السادس لكراهة صوم يوم عرفة. طيب، ولا يجوز صومها أيام التشريق على صح قولي الشافعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي أيام أكل وشرب، وسبعة إذا رجعتم إلى وطنكم سواء كنت في مكة أو غيرها، وقيل إذا فرغتم من أحمال من أعمال الحج وفيه التفات عن الغيبة. لاحظ أنه قال فمن تمتع فصيام، كان يتحدث عن غائب، وهو قال في أول الآية وأتموا فإن أحصرتم أنتم، فالتفت من المخاطب إلى الغيبة. تلك عشرة كاملة جملة تأكيد لما قبلها. ذلك الحكم المذكور من وجوب الهدي أو الصيام على من تمتع لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، يعني ليس من أهل مكة، بأن لم يكونوا على دون مرحلتين من الحرم عند الشافعي. يعني أهل مكة، من هم أهل مكة؟ الشافعي يقول هم اللي أقل من مرحلتين، يعني مثلا 80 كيلو 75 كيلو فما دون فهذا من أهل مكة، ما زاد عن ذلك فهو من خارجها كأهل جدة مثلا وغيره. فإن كان فلا دم عليه ولا صيام، يعني إن كان من أهل المسجد الحرام يعني من أهل الحرم فليس عليه دم وليس عليه صيام وإن تمتع، وهذه من الخصوصيات التي اختص الله بها أهل مكة. وفي ذكر الأهل إشعار باشتراط الاستيطان، فلو أقام قبل أشهر الحج ولم يستوطن وتمتع فعليه ذلك، وهو أحد وجهين عندنا يعني عند الشافعية، والثاني لا، أنه يعتبر كأهل مكة، والأهل كناية عن النفس، وألحق بالمتمتع فيما ذكر بالسنة القارن، والقارن هو الذي يحرم بالعمرة والحج معا